في موضوع الصفات. اللاقط أولا للشيخ، يعني من يريد اللاقط من الشيخ جويش أو الداني حتى يحدد الموضوع الذي يريد أن يتحاور فيه. يا شيخ داني، نعم تريد، نحن نتكلم في موضوع الصفات، حدد أي موضوع في موضوع الصفات، أي باب يعني تريد أن تتناقش فيه، والشيخ جويش مستعد إن شاء الله لأي موضوع تريد. إليك المايك، وأنا أريد أخرج بعد قليل، يعني ممكن استلم بعدي واحد يعني الاخوان الاداره بنفس اسمي نفس مشكله، بعدين اخرج من الصلاه. اليك المايك يا شيخ. بارك الله بكم، صوتي مسموع، السلام عليكم. اكتب نعم أو لا. نعم، على كل، أخانا خالدي، أنت ذكرت الآن أن موضوع الحوار سيكون بالصفات، مع أني لم أعلم مسبقا، ولكن مع ذلك فأنا جاهز والحمد لله ولا إشكال عندي. فقبل أن أبدأ في هذا الحوار أو المناظرة مع الدكتور جويش، كان قال كلاما أو قاعدة تكلم فيها مع أخينا ظريف لما ذكر له تأويل أثر مجاهد. قال له: يا جاهل يا أبله، الضعيف يؤول. فلا شك أننا سنتبع كتاب الله وسنة نبيه، ثم إن لم نجد فمن أقوال الصحابة، فإن لم نجد فمن أقوال التابعين، ثم تبع التابعين، وهلم جرا. أهل التفسير كلهم ذكروا ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، وكذلك الحافظ السيوطي في التحبير، حتى كذلك ابن تيمية في بحث في مجموع الفتاوى ذكر ذلك، ثم اعتبر كتاب ابن جرير أكثر الكتب نفعا. الحاصل، هذا مبدأنا في الكلام، هذا شيء يوافق عليه والكل يوافق عليه من كتاب الله وسنة نبيه، ثم من التابعين، وهكذا. صوتي مسموع، الصوت مسموع. طيب، هل سمعت كلامي يا دكتور جويش؟ نعم، سأعطيك اللقط، سمعت كلامي. فيا ليت تذكر لنا، طبعا الإنسان اللسان كل يؤخذ بلسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبينة على من ادعى. فاذكر أن هذه القاعدة التي ذكرتها واتهمت فيها أخانا بأنه أبله وأنه جاهل لأنه ذكر تأويل هذا الأثر، اللاقط لك. السلام عليكم يا شيخ، صوتك مش عالي، صوتك واطي مرة. بعدين الشيخ زين يكتب لي على الخاص يقول ارفع عن النقطة، انت تكلمت اتفقت ان يرفع النقطة عن واحد من طرفك فقط وهو ظريف، اذا كان يريد ان يكون بدله ما في مشكلة. هذا الم تكتب لي يا شيخ؟ الم تكتب لي يا شيخ على الخاص هذا الكلام قبل المناظرة يا شيخ داني؟ الم تكتب لي يكون واحد فقط وواحد منا واحد منكم؟ هذا كلامك. فالشيخ زين يريد ان يرفع عن النقطة، إذا كان يريد بدل ظريف يسجل عنده برنامج التسجيل نرفع عنه، إذا كان لا فاتفقنا أن تنقط الغرفة. نعم الآن حتى الشيخ أسد موجود منقط، والدكتور غريب كلهم منقطين فقط أنت وجويش. نعم يعني الشيخ زين، انظر يا شيخ زين، هذا شيخكم يقول ذلك، حتى لا تقول نقطناك. يعني ظريف الطول الآن مرفوع عن النقطة كما قال الشيخ. نعم طيب خلاص، إذا يبدأ الحوار اللاقط الآن للشيخ جرويش، والمايك يعني معكم، أنا لن أتدخل في الحوار، وإذا أتى وقت ذهابي يعني يأخذ بدلي واحد الأدمنية ويجلس إلى الآتي. أوكي يلا الآن، يعني 5 دقائق لكل شخص، طب 5 دقائق تقريبية كما بين المعتصم والشيخ ستيفن قبل شهر تقريبا، من غير تحديد الوقت، 5 دقائق يعني تقريبية إن شاء الله، حتى لأن يعتبر إن شاء الله حوار هادف. إليك المايك يا شيخ جويش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده. ثم ما بعد، أهلا بالداني، مرحبا بك. الأمر الثاني، أثر مجاهد أنت تكلمت فيه قبل ذلك الكثير، وإلى الآن نطالبك بأن تثبت أن هذا القول أقره ابن تيمية كما قلت في المجلد الأزرق، وإلى الآن لم نجد لا مجلد أزرق ولا مجلد أخضر. الأمر الثاني، إن رددت على ابن تيمية أنه ذكر هذا الأثر حتى وإن كان ابن تيمية أقر هذا الأثر، فبالمقابل لابد عليك أن ترد على الإمام أحمد رحمة الله عليه الذي قال قد تلقته الأمة بالقبول، وأيضا كل العلماء تلقوه بالقبول ولم يذكر عن أحد أنه رد هذا الأثر. الأمر الثاني، أن هذا الأثر عن مجاهد، فإن كان ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذا النص فهو مشبه عندك وهو من الوهابية وهو مشبه، فلابد عليك ولازم القول أن تصف مجاهد نفسه بأنه من المشبه. الأمر الثاني، أن تجيء عن أمر كان مع الأخ ظريف الطول، ولعلك تصعد على اللاقط وتقول لنا ما الذي حدث بالتمام جميل حينما كنت مختفيا أو متخفيا في اسم آخر في الغرفة ولم تستطع أن تظهر لنا حقيقتك. الأمر الثاني، يقول لك الاستواء أن الله جل وعلا استوى على العرش، وفي أثر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ربه على العرش، ما المانع أن يكون الله جل وعلا أجلس محمد على العرش؟ أنا لا أخرج عن الموضوع والإخوة موجودين، ما المانع عندك أن يكون الله جل وعلا أجلس محمدا على العرش كرامة له؟ جميل. أما هذا الأثر الذي ثبت عن ابن تيمية، الأثر الذي جاء عن ابن تيمية، هو أورده إخبارا أم أورده إقرارا؟ وأنت نفسك كما تقول من فمك أدينك، أنك حينما قرأت كلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أنه ورد من طرق الصحيح أنها كلها موضوعة وإنما هو ثابت عن مجاهد، أين أقر ابن تيمية؟ أين أقر ذلك الكلام؟ أين أقر ابن تيمية بأن الله جل وعلا جالس على العرش؟ أين قال ابن تيمية ذلك؟ فالحديث عن أثر مجاهد هذه شنشنة، كما يقال شنشنة نعرفها من أغزب، هذه الشنشنة التي تقوم على ابن تيمية أنه أورد هذا الكلام، ابن فورك أورد هذا الكلام لكنه أوله، لماذا أورد ابن فورك هذا الكلام؟ تريد اللاقط؟ هذه أصبح حوارا ليس تنظر. طيب الله المستعان، خذ معك اللاقط. دخلت في 4 مواضيع يا دكتور جويش، أعود وأكرر. نعم كنت في اسم محمود وأنا أخبرت الخالدي لأني لا أعرف الكذب، فقلت نعم لما سألني أنا سمعتك وظريف أيضا. من أين أتيت بهذه القاعدة قبل أن نبدأ في أثر مجاهد أو في غير أثر مجاهد؟ هذه القاعدة التي ذكرتها من أين أتيت بها؟ فأنت مطالب، اللاقط لك. هذه القاعدة التي ذكرتها من أين أتيت بها؟ اللاقط لك. هذا شرع ودين وليس لعب، وليس هذا الأمر لعبا. أنت قعدت قاعدة فنرجو منك أن تذكر لنا هذه القاعدة لعلي لا أعرفها أو خفيت عني، فاللاقط لك قبل أن ندخل في أي موضوع، لأنك إن كنت لا تحسن ذكرها أو أنت أتيت بها فسهل أن تأتي بأشياء أخرى من عندك، فقاعد لنا القاعدة وبينها اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا داني يا داني، أنت أكبر من هذا الكلام، أنت أكبر من هذا الكلام. أي قاعدة أنا قاعدتها؟ اذكر لنا القاعدة التي أنا قلت هذه قاعدة. تقول أنت تقول أن هذه قاعدة، أي قاعدة أنا قاعدتها يا رجل؟ اذكر لنا القاعدة التي أنا ذكرتها يا رجل. ها، ماذا قلت أنا؟ قال العلماء أن هذه القاعدة الفلانية. يا رجل يا رجل، حينما تحضر لحوار مع رجل يتكلم على التكست ونرد عليه، حينما أقول كلمة لا تصبح قاعدة وإنما يكون حوارا. يا لا، أنا أكثر الكلام لأنك يبدو أنك تقول أمورا لا تحسنها، يعني تتكلم بكلام لا تفهمه وأمورا لا تدركها، ويعني الله المستعان. فخذ لي، قل لي ما قلت أنا أن العلماء قاعدوا قاعدة، أي قاعدة أنا قلتها؟ تفضل معك اللقطة. لما ذكر لك أخونا ظريف بأن هذا الأثر أوله ابن فورك رحمه الله، قلت له يا جاهل يا أبله، يا جاهل يا أبله، الضعيف يؤول، لا حاجة لتأويل الضعيف، هكذا قلت له. فمن أين أتيت بهذه؟ سواء قلت أنها ليست بقاعدة أو أنها قاعدة ظهرت من فمك، فمن أين أنت مطالب بالدليل؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ نريد أن نعرف من أين أتيت بهذا الكلام. هل عندك دليل على ذلك؟ إن كان هناك دليل فبه، وإلا هذه قاعدة قاعدتها لأنها لم تذكر من قبلك ولم يذكرها أحد، فمن أين أتيت بها؟ واللاقط لك، أرجو أن تفهم ما أقول، اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم أقل لك أنك لا تدرك ما تقول ولا تدرك ما يخرج من فمك؟ ابن تيمية عليه رحمة الله حينما رد هذا الأثر وحينما رده العلماء، ابن فورك أوله على أنه صحيح. لو أن الأثر عنده ضعيف لما احتاج إلى تأويله، لأنه لم يكن في معرض مناظرة مع أحد. حينما يتنزل مع خصم وأقول لك أتنزل معك أن هذا الكلام صحيحا، ولكن إن كان صحيحا يكون كذا وكذا، لكن حينما يكون الخبر عندي ضعيفا فلا أحتاج إلى تأويله. يا رجل، ما دخل هذا بالقاعدة؟ هذا كان في معرض الحوار. ابن فورك حينما أورد هذا الأثر أورده على الصحة وتلقاه بالصحة، ولذلك احتاج ابن فورك إلى تأويل هذا النص وهذا الأثر عن مجاهد. أتفهم هذا الكلام؟ فهمت؟ لماذا رد ابن تيمية هذا الأثر؟ لأنه ضعيف، لم يحتاج ابن تيمية لتأويله أصلا، ولم يحتاج أحد من العلماء إلى تأويل هذا النص. لو أنه ضعيف لماذا أوله ابن فورك؟ يا رجل اعقل ما تقول ولا تصعد على اللاقط تشنشن بهذه الشنشنات. جميل، اعقل ما تقول حتى يعني تكون يعني فيك مصداقية على الأقل. جميل، على الأقل تكون في مصداقية في كلامك. تفضل معك، ما في مانع. أولا، ابن فورك رحمه الله لما قال في كتاب مشكل الحديث وبيانه، فإن قيل فما تقولون أيضا فيما روي عن مجاهد، لم يقل فيما ثبت عن مجاهد. وإن كنت لا دراية لك بأن بلغني وروي من صيغ التمريض كما هو مقرر في مصطلح الحديث فهذا شأنك. فقال ابن فورك رحمه الله، أبو بكر ابن فورك، فيما روي عن مجاهد أنه قال في تأويل قوله ابن فورك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنه يقعده معه على العرش، قيل هذا أيضا غير مأخوذ به قوله وتأويله، مع أنه يحتمل أن يقال إنه معه بمعنى النصرة والمعونة كما قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. ثانيا، الدكتور غريب لما أوردت عليه حديث الترمذي: والله لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، قال الترمذي في جامعه أبو عيسى رحمه الله: أي لهبط على علم الله، أي معلوم الله وسلطانه. والحديث قال الترمذي غريب ولم يحسنه ولم يصححه، ومع ذلك أوله. فمن أين أتيت بالكلام؟ لا، من أين أتيت بالكلام بأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى التأويل، لما قلت: يا أبله يا جاهل، يا أبله يا جاهل، وهل بحاجة أن الأثر أو الحديث الضعيف يؤول؟ فأخبرنا من أين أتيت بالكلام حتى أنتقل معك إلى النقطة الأخرى يا دكتور جويش لو سمحت، ألاقط لك. كلام ابن فورق واضح الآن لما قال روية ولما ذكر كذلك غير مأخوذ به، ألاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميل جدا أنك تتكلم في مصطلح الحديث وتقول بلغني من صيغ التمريض. ما شاء الله، لقد أفهمتنا يا رجل. حينما أقول بلغني عن فلان تكون صيغ التمريض، حتى كلامك هذا. روية ابن فرق قال بلغني، وأنت قرأت أمام الإخوة بلغني، فانتبه لما تقول حتى لا تؤخذ عليك هذه المقولة. وأيضا هذا القول قلت روية، التسجيل موجود سيراجع. جميل جميل. ثم حينما أنا قلت لا يحتاج إلى تأويلها، دعنا من هذه بالمصري عندنا نقول هذا اللف والدوران. نحن نتكلم عن أثر مجاهد. أنا قلت لوريث الطول: إذا كان الأثر ضعيفا فلا نحتاج إلى تأويله، فلا تشنشن على أمر تعيش فيه أنت في أوهام أو أحلام أنا لا أدري. جميل. أيها الداني أو يا أخي الداني، ما دخلي الآن بدكتور الغريب؟ دكتور الغريب منقط. أنت تقول أنه قال وقال وقال، ثم أين ضعفه أو أوله أبو داود؟ أين تأويل ابن أبي داود لهذا الأثر؟ ثم هذا كلام مع الدكتور الغريب، فلا تدخل الأمور في بعضها، وانتبه وركز وركز في الأمر. أنت تتناقش معي، تريد أن تناقش مع الدكتور الغريب، نرفع عن الدكتور الغريب النقطة وتتناقش معه في هذا الأمر، تنهيه وبعد ذلك أتناقش معك. أما أن تدخل الدكتور الغريب مع أسد مع فلان، أنا أي نعم، تنتبه معي، دعك بقى من الحوارات الجانبية التي حدثت معك مع فلان مع فلان، هذا ليس شأني أنا. جميل. تتناقش، تكمل بقى هذا الحوار مع الدكتور في أي وقت آخر، تكمل حوارك مع الشيخ أسد في أي وقت آخر، تكمل حوارك مع أيا كان في أي وقت آخر. الآن أنت تتناقش معي، جئت هنا تتناقش معي، فدعك من هذه الأمور، تذهب وتأتي وتروح وتشرق وتغرب. دعنا نبدأ حتى يستفيد الإخوة ويسمع الإخوة. أنت دخلت وألقيت علينا محاضرة في غرفتك. جميل. أنا ما رأيت سؤال حتى أجيب عليه. أنا قلت لك الأثر ابن فورك تلقاه بالقبول، ولذلك اضطر ابن فورك لتأويله لأنه ثبت عند ابن فورك وقال بلغني. الأمر الثاني، ابن تيمية حينما ذكر هذا الأثر في المجلد الرابع ما تلقاه ابن تيمية بالقبول، وإنما هو أورده إخبارا لا إقرارا. وإن كنت لا تعرف ما الفرق بين الإخبار والإقرار فهذا أيضا شأنك. ثم تتصاعدت على اللقطة التسجيل الموجود تقول بلغني من صيغ التمريض. ما شاء الله ما شاء الله، هذا أمر مفحم حينما تقول بلغني من صيغ التمريض، وتقول أن ابن فورك أوله وهو عنده غير ضعيف، وهو عنده ضعيف. سبحان الله العظيم، من منا الذي لا يعرف قول ابن فورك؟ ارجع إلى قول ابن فورك، وارجع إلى تفسير ابن فورك حينما ذكر أثر مجاهد في هذه الآية. خلاصة هذا الكلام تريد أن تتناقش، حدد الموضوع الذي تريد أن تتناقش فيه. جئت هنا تتحاور، انتظرتك بالأمس وبلغني أنك مريض، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعفو الله عز وجل عنك وأن يرفع عنك البلاء. الأمر الثاني، أنت جئت هنا بعد ساعات من الدعوات، بقى عندي الآن تقريبا 45 دقيقة، 45 دقيقة بالضبط، ساعة إلا ربع على أذان الفجر. فابدأ حوارك حتى لا تضيع هباء ثم نخرج ولم يستفد أحد شيء. حدد الموضوع، نريد أن نتكلم، حدد موضوعك، ودعك من الحوارات الجانبية التي حدثت مع فلان ومع فلان، حدد موضوعك. فإذا سمحت أريد، طيب تفضل لك اللاقط، وأنجز في كلمتك حتى نبدأ هذا الحوار، حتى يعني لا نضيع الوقت أكثر مما ضاع. تفضل معك اللاقط، أسمع منك كلمتك الأخيرة وبعد ذلك نبدأ مباشرة بإذن الله. نعم دكتور جويش، ليس أبو داود، إنما قلت الترمذي وليس أبو داود السجستاني، ذكره في جامعه على كل حال سواء علمته أم لم تعلمه. ذكرت لك نص أبي بكر بن فورك، قلت لك قال روية، وقلت روية من صيغ التمريض وكذلك بلغني، لكن لما ذكر ابن فورك روية قال في كتابه روية أنه كذا وكذا، هذا هو نص ابن فورك، وبناء عليه أنت منعت التأويل لما قلت الحديث الضعيف لا يؤول. الحاصل حتى ننتقل إلى موضوع آخر، ابن فورك قال روي عن مجاهد أنه قال في تأويل قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنه يقعده معه على العرش، قيل هذا أيضا غير مأخوذ به قوله وتأويله مع أنه يحتمل ثم أوله، وكذلك أوله الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. نتكلم في موضوعنا الذي هو كما بلغني أنك متخصص فيه ثم نتكلم فيه، وهو كالتالي: أخبرنا ماذا تقول في كما جاء في الجواب المختار لهداية المختار لمحمد صالح عثيمين في قوله بأن صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أو الشيخان عن أبي هريرة عن النبي قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي الحديث وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ومثل ذلك ذكر محمد عثيمين في كتاب الفتاوى فقال فإن ظاهره ثبوت إتيان الله هرولة، وهذا الظاهر ليس ممتنعا على الله فيثبت لله حقيقة، كما أثبت الهرولة صفة لله الدارمي في كتاب الرد على بشر المريسي، وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هل لله صفة الهرولة قال نعم على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي نكمل. وإذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولا. والحديث كما تعلم في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم. فهذا ما أريد ذكره الآن، فهؤلاء أثبتوا الهرولة صفة حقيقية لله تعالى، وكذلك قال الألباني هل أنكم تثبتون صفة الهرولة لله؟ الجواب الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها، وفي فتاوى ابن باز كذلك. فبين لنا من السلف الصالح من كتاب الله أو سنة نبيه أو من السلف الصالح أن الهرولة صفة حقيقية لله. اللاقط لك. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا ذراعا فخرجت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أتيته هروا. هذا الحديث رواه مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الذكر والدعاء، وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه. خلاص. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكذلك في البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد. خلاص. هذا الحديث كغيره من النصوص، ثم أنت تقول أن ابن عثيمين أثبت هذه الصفة، بل السلف جميعهم أقروا بهذه الصفة. وكما نقول البينة على من ادعى، فكل صاحب دعوة لا يقيم عليها بينة فصاحبها مدعي. هذا الحديث كأي نص من إيه؟ من أخبرني؟ أخبرني أنت من أول هذا الحديث من السلف؟ أنا قلت لك البينة على من ادعى. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حينما قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وحينما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فأثبت لنفسه عز وجل الإتيان. فهذا الحديث وجميع السلف تلقوا هذا الخبر بالقبول، وعلى ظاهره وحقيقة معناه بلا تكييف ولا تمثيل، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله حينما شرح هذا الحديث في مجموع الفتاوى. وأما دلوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم ذلك بالتواتر، والنقل عنهم بذلك متواتر. فحينما نقول: ما المانع عندك أن يأتي ربنا جل وعلا هرولة دون كيف ولا تمثيل ولا تشبيه؟ مثله مثل أي فعل اختياري لله جل وعلا، مثله مثل استوائه سبحانه وتعالى، فما المانع عندك أن تقبل هذا الحديث؟ ثم أنا وأنت نعلم أن النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت عندك يا شيخ؟ الصوت انقطع عندك. اسمعني يا شيخ، اسمعك برقم واحد دقيقة، خلنا نسمع الشيخ واكمل محاورة. ملا في صوت يا شيخ؟ يا ظريف، لا احد يكتب الا ظريف الشيخ جويش، وهو التكست اتفقنا لا احد يكتب ابدا. اوكي دقيقة، نسأل الشيخ هل معانا في السمع ام لا. يا شيخ جويش، انت موجود معانا؟ موجود معانا يا شيخ؟ دقيقة ننقطه، موجود معانا في الغرفة. يا شيخ جويش موجود معانا ام لا؟ تخرج اين يا شيخ؟ تخرج وين تخرج؟ نحن في مناظرة، تخرج لماذا؟ طيب اول نستأذن الشيخ، هو اكمل مداخلة ام لا؟ الرجل لا ادري هو منقطع ام لا. يا شيخ جويش معنا انت ولا لا؟ يا شيخ جويش موجود معنا؟ يا شيخ جويش موجود معنا ان شاء الله؟ دقيقة يا شيخ دقيقة لنرى ما المشكلة عنده، نعمل له الطرد من غرفة. معلق اسمه ام لا؟ طيب خذ اللقط يا شيخ الداني لنرى، اذا اكتب على الخاص ممكن اسمه معلق. اليك المايك. اتمنى ان يغلق الخاص عنده كما انا فعلت فإن كان يحفظ في رأسه ومن حفظه فليظهر ذلك يا الخالدي ويغلق الخاص. أنا لا أقول أنه يفتح الخاص الآن، لكن أنا فعلت هذا وأتمنى أن يغلق الخاص أيضا. ثم أطلق كلاما جزافا لا دليل عليه: جويش هل تسمعني؟ قلت لك أثبت لي، قل لي من من السلف قال بأن الهرولة صفة لله حقيقية، بين لي. لا أريد أنا كثرة الكلام، أريد البيان. كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى والحافظ ابن كثير وكذلك الحافظ السيوطي في التحبير والنسف وغيره، من كتاب الله وسنة نبيه ثم من الصحابة ثم من التابعين ثم من تبع التابعين وهلم جرا. اللاقط لك جويش، اللاقط لك، وأتمنى أن يغلق الخاص أيضا عندك حتى نقدر أن نسوق أو أن نمضي هذا الحوار والمناظرة. اللاقط لك، وإن شئت إن لم يكن عندك أجوبة للغد كما تريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا يا شيخ جويش، تسمع معنا يا شيخ ظريف؟ يا شيخ جويش، أولا يا شيخ داني، بالنسبة للشيخ جويش، ليس الشيخ جويش من يفتح الخاص ويتقبل من أحد. الشيخ جويش يعني رجل، نعم الشيخ موجود. لا تكتب يا ظريف، لا أحد يكتب إلا الشيخين، هذا اتفقنا، لا أحد يكتب. يعني نقطنا مشايخ عندنا كبار، يعني الشيخ زين العابدين الشيخ دكتور غريب واسد الهاشمي، فلا احد يكتب. يعني انت التسجيل فقط، كتبي على الخاص الان ممكن. نعم انقطع، انقطع، نعمل له طرد في الغرفه. موجود يا دكتور غريب، موجود اونلاين عندي، موجود اونلاين. ليست مسألة خاصة يا شيخ الداني، الدكتور جويش يناظر في أي مسألة يا شيخ، في أي مسألة، ليست أول مناظر له، ليست أي مناظر له، ليست أول مناظر عند الشيخ جويش، لكن المشكلة عنده في الصوت على ما أعتقد. هل أنت معنا الشيخ جويش؟ بعدين يا شيخ داني، لنا 3 أيام ونحن يعني نطلبك في مناظرة، يعني في غرفتك في أي مكان، يعني حتى في غرفتك أتينا، يعني لو نريد كما تقول أن نقفل الخاص أو نأخذ من أحد معلومات، لما أتيناك في غرفتك ولما يعني أخذنا فترة طويلة ونحن نطلبك في المناظرة. نعم هو منقطع، هو منقطع الآن يا شيخ، والله والله طلبات كثيرة. حتى أنا قلت لإخوان، إذا أتاني أي واحد من الطرف الآخر الأشاعرة يعني يريد أن يتحاور، أصبغ له اسمه وأقسم بالله إذا أتى. أوكي يا شيخ، لكي نستفيد ونعرف الحق. نعم، ودخلت. ما هي دخلت ودخلت. نعم يا شيخ، دقيقة بس يا دكتور الداني، يا دكتور الداني طلبناك في مناظرة، يعني أنا يعني أضفتك في أسماء كثيرة حتى تأتي للغرفة أو في أي غرفة طلبناك. أوكي، خذ اللقط لنيت الشيخ جويش، على ما تتحدث عنده انقطاع، خذ اللقط. والله أستاذ أخي الخالدي، يعني الواحد يعني نقول بأنه لعله انقطع أو حصل عنده شيء في النت، لكن الدكتور غريب تسمعني؟ أسد الهاشمي لا كلام لي معك، ما زلت على الخاص، كلمتني طويلا وقلت لي أنت كذاب وأنت أفاك وتستهزئ بي، وقلت لك لما كنت أتكلم اكتب لي وقل لي هل كلامي صحيح، هل النص الذي نقلته صحيح؟ ذكرت لك الورقة، وأيضا بك ذكرت لك لون الطبعة من أجل أن أحقق كلامي وأني صحيح، أني مصيب في هذا الباب، وأنت لم تجب شيئا ولم ترد علي شيئا ولم تقل شيئا، ثم دخلت كلمتني اليوم على الخاص مع أني مريض، دخلت من أجل الخالد في هذا الموضوع لإحقاق حق وإبطال باطل، ومع ذلك قلت لي أنت أفاك وأنت كذاب وأنت كذا وأنت كذا، كررت هذا عدة مرات، فكيف سأكلمك؟ أجبني يا أسد الهاشمي، في يعني هل أكلم من لسانه سليط في السب والشتم من غير بينة؟ ألاقط لكم ظريف، فلنخرج غدا يا خالدي، أكمل معه إن شاء الله في موضوع آخر، ما دام هو متخصصا بالصفات أكلمه في مواضيع في الصفات غدا. السلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن أخرج، السلف أول هذا الحديث القدسي، السلف أول هذا الحديث القدسي، والحجة لنا باتباع نسل السلف، والحمد لله. السلام، وين تخرج يا شيخ؟ المناظرة ما زالت، الرجل عنده مشكلة في الاتصال، ننتظر إلى الظهر ما فيش مشكلة، نحن في مناظرة الآن، الرجل عنده انقطاع على الخاص فقط دقيقة. لا لا أرفع، لا أرفع النقطة عن أحد يا دكتور، لا يرفع النقطة عن أي شخص مرة إلى أن يأتي الشيخ جويش، هذا اتفاق مع الشيخ الداني. الشيخ جويش عنده مشكلة في الاتصال. طيب يا زين العابدين، لا ترسلوا النهاردة أصلا. دقيقة يا شيخ، دقيقة، اللاقط كل مرة تأخذ اللاقط، يعني أعطيك اللاقط 3 مرات يعني، وكل مرة تتكلم في أسد، ومرة في يعني تركناك تتكلم براحتك وعلى الشيخ جويش، واحترمناكم يعني، لا فيش مشكلة، ليس كما في غرفكم تجعلون نقاط على رؤوسنا، يعني الشيخ جويش نقط، والغريب، وأسد الهاشمي، وأنا، وأبو الوليد، يعني والتسجيل موجود يعني، والتصوير موجود. ظريف، لا تكتب، ظريف لا تكتب على الوسبر، أوكي؟ لا تسب على الوسبر، لا تكتب وسبر. نعم. ظريف، هذا ظريف، انا كلمته قلت لا احد يكتب، انت تريد ان نقطك حتى تهرب من المناظرة ام لا تريد ان تهرب؟ اين ذهب شيخكم؟ يا رجل انت تقول انا اريد ان اتكلم فيك، تتكلم في ماذا تتكلم؟ تسب؟ يعني شيخكم يعني خرج الآن أمامكم، خرج، نحن قلنا الرجل عنده انقطاع، مشكلة في النت دائما تحدث عنده، هو خرج لنا 3 أيام نطالبه، وقلنا اصبغ لك اسمك إذا أتيت الغرفة، وهو يتحجج يقول أنا عندي مرض الربو وعندي وعندي، قلنا ما فيش مشكلة، فهو الآن خرج، يعني خرج من المناظرة كما ترون أمامكم، الشيخ جويش موجود معنا الآن، عنده مشكلة في النت بس. وماذا أفعل به يا ظريف؟ هو ليس منقط لكي يسجل، لا نكذب يا ظريف الطول، اهرب، لا نكذب. طيب نرفع النقاط الآن، عنده في مشكلة عند الشيخ جويش، والشيخ هذا